إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل يا عسكري. الشاي يا حازم بيه، قهوتك يا شريف بيه. فيه واحد بره عاوز يقابل سيادتك، ده الكارت بتاعه. الدكتور إيهاب شلبي، هيئة الرقابة البيطرية. خليه يتفضل يا عسكري. طبيب بيطري، وده هيعوز ايه؟ ادينا هنشوف يا شريف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل استريح يا دكتور. متشكر جدا يا فندم. انا كنت جاي ابلغ عن جريمة قتل خالي ناجي عبد السلام. هو في الحقيقة مات النهاردة، وانا مش متأكد قوي من مسألة القتل دي. انا شاكك. جاي بنفسك تقدم بلاغ لمجرد الشك يا دكتور؟ لأنه شك يقترب من اليقين يا فندم. خلي ناجي رغم وصوله لسن 63، إنما كان بيتمتع بكامل صحته وحيويته. كفاية أقولك إنه خرج من فيلته لابس بدلته كاملة وحاطط برفان، وعامل حسابه إنه هيمشي على رجليه لحد ما كانت الصرف الآلي عشان يسحب منها فلوس ويرجع. يعني حوالي نص ساعة ماشي رايح جاي، يعني ما عندوش أي إحساس بأي تعب من أي نوع. إزاي بمجرد ما يروح يتعب ويرجع ويقع ميت؟ صعبة دي شوية. طيب مش يمكن أكل حاجة وهو في السكة؟ مستحيل يا فندم، المرحوم عمره ما أكل في أي مطعم ولا برا بيته أبدا. طب يمكن أكل لما رجع البيت؟ برضو ما افتكرش، لأنه كان لوحده. ده اللي قالته مروة الشغالة بتاعته. أنت اكتشفت وفاة خالك إمتى يا دكتور إيهاب؟ لا لا لا، أنا مش عايش معاه. أنا اتبلغت بالتليفون من إنجي مراته. أنت طبعا عارف يا دكتور معنى شكك ده إيه. أقصد إنك فاهم الإجراء اللي هيتم. للأسف عارف وموافق عليه يا فندم، التشريح. لكن الجاني لازم ياخد جزاته يا فندم. ده لو كان في جريمة يا دكتور. وبالمناسبة حضرتك بتشك في مين؟ إنجي مراته. أنا مش عارفة ليه إيهاب بيشك انه اتقتل، وليه بيتهمني انا بالذات؟ لانك اكتر المستفيدين من موته يا مدام انجي، ولانك هتورثي وتعيشي شبابك، وكمان عشان تعيشي شبابك مع هشام حبيبك. انا ارفض اتهاماته الفظيعه دي. انا يا فندم انسانه مسالمه، لا تعرف تقتل ولا تقدر تخون. وبعدين انا اللي حورث زي ما بتقول سيادتك، هحتاج أغامر وأقتله ليه؟ لأنك خلاص زهقت من عيشتك معاه. أولا وللأمانة يعني المرحوم ناجي ما كانش بخيل علي ولا حابس حريتي، رغم يعني أنه كان أكبر مني بواحد وثلاثين سنة. لكن بجد ما كانش أبدا الزوج النكدي أو المعقد اللي يكره مراته في الحياة معاه، وأنا عايشة عادي. أفكر أقتله ليه؟ يعني مستعجلة على بداية حياتك مع هشام؟ بص يا فندم، أنا عارفة إني لو أنكرت هتعرفوا بطريقتكم، وده هيزود شككم فيا. أنا وهشام بنحب بعض من قبل ما يجيبوا المرحوم ويشغلوا سواق عندنا. جوزك هو اللي جاب حبيبك لحياتكم بنفسه؟ أيوة، بس طبعا هو ما كانش عنده أي فكرة عن اللي كان بينا. طيب وقبل ما تسترسلي عاوز أفهم، ليه شاب زيك وبتعيش قصة حب مع شاب من سنها تتجوز فجأة من راجل أكبر منها بواحد وثلاثين سنة؟ حكاية كل زمن وكل جيل وكل يوم يا فندم. البنت الجميلة الفقيرة اللي بتضطر تضحي بنفسها عشان بقية الأسرة تعيش وتتعلم وتتعالج. فهمت. ودلوقتي عايز أعرف إزاي المرحوم جوزك رجع هشام حبيبك لحياتكم؟ في خطوبة أختي الصغيرة فوجئت بوجود هشام ضمن المعازيم، حاولت أتجاهل وجوده، لكن بعد شوية اتفاجئت بهشام وناجي اتعرفوا على بعض وداخلين في حوار. قلقت، لكن الليلة عدت على خير. إنما بعد كام يوم لقيت هشام في بيتنا وناجي بيقدمهولي على إنه إنسان مكافح وأخلاقه كويسة وحيشغله سواق عنده، وكنت فاكراه حيعينه في الشركة، لكن لقيته بيقولي إن هشام حيبقى السواق الخصوصي بتاعنا. يعني الزوج فتح بإيديه البيبان اللي قفلتيها أنت على مضيكي ورجعه تاني. بالظبط كده. لكن أنا اعترضت بيني وبين هشام على الأقل، وطلبت منه أن يساعدني أستمر الزوجة المخلصة، ولازم يخرج من حياتنا. ويا ترى هشام وافق؟ إزاي يا إنجي؟ بقى بعد ما القدر جمعنا تطلبوا مني أبعد؟ ده أنا كنت بتحرق وانت بعيدة عني. إنجي أنا لسه بحبك وبحبك أكتر من الأول. ده اللي أنا خايفة منه، ده اللي هربت منه وقفلت بيني وبينه كل الباب. وبعدين يا هشام لو غلطنا وسبنا نفسنا لعواطفنا تفتكر شيطاننا حيودينا لحد فين؟ لا لا يا هشام، دي سكة ملهاش نهاية إلا الجريمة. امشي يا هشام، امشي أرجوك، ساعدني وامشي، ارفض الشغل عند ناجي أرجوك. لا لا لا يمكن أسمح لنفسي أغلط معاكي، ومش هجبرك على الغلط، لكن انجي انا فرحان. ايوه فرحان اني رجعت اشوفك كل يوم، كفايه تبقي قصاد عينيا، وانا يا انجي راضي بكده لحد ما يحصل قضاء ربنا ان شاء الله بعد 20 سنة. وهل قدر هشام يستنى قضاء ربنا في صمت وحرمان، ولا حاول يعجل هو بيه؟ انا صحيح كنت ببقى ساعات هتجنن، وكان الشيطان يوزني أتخلص من جوزها، وكان يقول لي هتفضل لحد إمتى شايف إنجي حبيبتك قدامك شمعة بتنور لغيرك، يلا يلا خلص على عجوز ناجي وخدها يلا يلا. لكن أنا أنت إيه يا هشام؟ كنت هز دماغي وأقول بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستغفر ربنا. ما يمكن المرة دي كان الشيطان أقوى وغلبك وخلك قتلته يا هشام؟ لا، وتحداكم إن كنتم تقدروا تثبتوا حاجة عليا، قصدي لو كانت قتل يعني. أنتم مش لسه مستنيين نتيجة التشريح؟ أيوه مستنيين يا هشام. قول لي أنت كنت فين النهاردة ولحد ما اكتشفت موت ناجي؟ أنا كنت في البنزينة طول اليوم، ما هو النهاردة السبت، الميعاد الأسبوعي اللي العربية بتدخل فيه الصيانة، تظبيط وتشحيم وغسيل كله يعني. ورجعت إمتى؟ أنا استلمت العربية الساعة 7، وكنا هنا في الفيلا الساعة 8 إلا ربع كده، قصدي كنت هنا 8 إلا ربع. ولقيت إنجي واقفة بتخبط ومستنية المرحوم يفتح لها وهو ما بيردش، لحد ما جت مروة الشغالة. جت منين مروة الشغالة يا هشام؟ من عند ابويا يا باشا، انا كل اول سبت في الشهر بقبض مرتبي واروح ازوره، اوضب له شقته واطبخ له واديله الشهريه اللي عاملاها له من مرتبي عشان يجيب علاجه وياكل، وبعدين ارجع على بالليل. ورجعت الساعه كام؟ الساعه 8 وشويه كده، لقيت هشام السواق ومدام انشي سوا زي العاده. يعني ايه زي العاده؟ يقطعني، انا قلت ايه؟ لا لا لا لا، ما اقصدش حاجه وحشه لا سمح الله يا بيه. مروة، انت تعرفي ان كان في حاجه بين هشام السواق وانجي مرات المرحوم؟ بصراحه يا بيه، بصراحه يعني في علاقه. وساعات كان بيتهيألي ان المرحوم كان عارف، لاني مره كده يعني سمعته بيواجهها. أنا يا إنجي ما بتهمكيش بحاجة عشان تنفعلي كده، ده مجرد سؤال. هشام بعد ما بيوصلك النادي بيروح فين؟ وأنا إيش عرفني؟ ما أنت أكيد مديله أوردر بمشاوير تانية، وبعدين ما يروح مطرح ما يروح. أنا مالي وماله يا ناجي؟ يعني بصراحة كده بيدخل معاك النادي يا إنجي؟ لا طبعا، ودي معقولة؟ هو فيه إيه يا ناجي؟ أصل فيه كلام كده إن هشام بيقعد معاكي في النادي، وعضوة في النادي كانت منزلة صور على الفيس من الحفلة الأخيرة اللي النادي عاملها بمناسبة الفالنتاين داي، وأنا شفت هشام جنبك في الصورة. هي بصراحة الصورة برضو كده يعني مش واضحة قوي. أيوة الصورة مش واضحة، وتهيأ لك يا ناجي من الكلام الفارغ اللي سمعته. يا ناجي هشام بيوصلني للنادي وبيمشي على طول. متأكدة يا حبيبتي؟ ايه متأكدة دي؟ ما هو لو مكذبني يبقى بتشك فيا. انا بتشك فيا؟ انا يا ناجي؟ هو هشام ده انا اللي جبته ولا انت؟ ما ترد. انا يا ستي انا. يبقى لو كويس ولا وحش حاسب نفسك انت بقى، ما تحاسبنيش انا. انا تعبت تعبت، مش كفاية انك ما فكرتش ولو مرة واحدة تظهر معايا في النادي ولو كضيف؟ يبقى مين اللي يزعل ويعاتب، انا ولا انت؟ ما ترد ما تتكلم، دي ما بقتش عيشة دي. اعتقد يا فندم وبعد التحقيقات اللي انتوا قمتوا بيها امبارح اقتنعت اني كنت صح في اتهامي لانجي، وانا بجدد اتهامي ليها ومعاها هشام. ايوه الاثنين. وبرضو يا فندم وعشان ربنا ما حسبنيش اني اخفيت معلومة ممكن تفيدكم، فانا المرة دي بتهم حد تاني بقتل خالي، ولو بنسبة اقل من اتهامي لانجي وهشام. مروة الشغالة. مروة الشغالة؟ ايوه يا فندم، مروة الشغالة كانت زوجة سابقة للمرحوم خالي. ايوه كنت مرات المرحوم ناجي. حكايتي ما تفرقش كتير عن حكاية انجي، بس انا حكايتي قلبت بخضة ودراما وانتهت بيا شغالة عنده. ايوه ايوه، انت كمان فقيرة واضطريت تضحي وتتجوزي ناجي علشان بقيت الاسرة تعيش. انا عيلتي كلها كانت واحد بس، هو ابويا. انا بيه اتجوزت وبعد 3 شهور بس مات جوزي، وقالوا عليا اني وشي نحس. كلام الناس عقدني وفضلت ببيت ابويا، وفي يوم لقيته داخل عليا بيعيط عشان طلع معاش، والشركه اللي شغال فيها رفضت تمدله مدته. قلت اروح الشركه اترجى صاحبها بنفسي، وصاحبها ده كان ناجي بيه. ودي طبعا اول مره تشوفيه ويشوفك. وعجبته، قال لي ان لوني البلد البسيط دخل مزاجه وعرض عليا الجواز واتجوزنا. ولما اشيل النضاره السودا العريضه اللي على عيني دي وافك كمان الاشرب اللي مغطي خدودي هتعرف ليه جوازنا ما استمرش. شايف يا بيه؟ ياه دي اثار حروق وتشوهات واضحه، النضاره والاشرب فعلا مخبيين كتير. السخان هب في وشي، والبيه جوزي ما بقاش طايق يبص لي ورفض يعالجني، وفهمت اننا مستحيل نفضل زوجين. لكن لما يطلقني مين هيرضى بيا وانا كده؟ وهناكل منين؟ هناكل منين انا وابويا الراجل الكبير التعبان اللي اتعود يعيش ويتعالج من الفلوس اللي بديها له كل شهر؟ فطلقك وحولك لخدامه، وانت طبعا ما عندكيش حل تاني. طيب يا مروه، اللي حكيتيه ده كفيل يملكي حقد وكره من ناحيته، لكن ده برضو ما يديكيش العذر او الحق القتل. لما ببقى بالنسبه له مجرد وش جميل، بمجرد ما يروح جمالي يدوسني بجزمته، يبقى هو كمان ما يستحقش الحياة. ما يستحقش الحياة، قصدي لو كانت قتل يعني. ايه اللي حصل امبارح بالظبط قبل ما تروح لوالدك يا مروة؟ صحيت كالعادة الساعة 9 وحضرت لهم الفطار، وبعد ما فطروا جه هشام السواق وطلع العربية من الجراج ونزلت له المدام وخدها يوصلها للنادي. وعلى الساعة كده تيجي واحدة، فكرت المرحوم ان النهاردة السبت ميعاد قبضي ومروحي لابويا عشان ينزل يجيب لي مرتبي. يجيب لك مرتبك منين يا مروة؟ من المكنة بتاعت الصرف الآلية بيه، ما هو المرحوم ما كانش بيخلي في البيت أكتر من شوية فك، وأنا مرتبي 3000 جنيه، والمكنة بينها وبين الفيلا يدوب ربع ساعة مش ونزل. لكن فات أكتر من ساعة ومرجعش، اتصلت بيه على محموله كذا مرة ما ردش. وريني تليفونك كده. اتفضل يا بيه. فعلا متسجل عندك 3 مكالمات لرقمه وما ردش عليهم. بصراحة خفت اتأخر على ابويا، نزلت على الساعة 3:30 كده رحت له. لما رجعت من النادي يا مدام انجي ليه وقفت تخبطي على الباب الداخلي للفيلا؟ اقصد يعني ليه ما فتحتيش بالمفتاح ولا نسيتيه امبارح بالذات؟ ما حدش مننا معاه مفتاح للباب الداخلي. الموجود جوه هو اللي بيفتح للي بره. احنا معانا مفتاح للبوابة الكبيرة بس، وده علشان الفيلا حاليا من غير غفير. وعشان كده لما رجعتي مع هشام وقفتوا تخبطوا، ده اللي حصل. وانت يا هشام ليه كدبت وقلت انك فضلت في البنزينة لحد ما استلمت العربية ورجعت؟ ما هو ده اللي حصل فعلا. بس عمال البنزينة اكدوا انك مشيت حوالي الساعة 3 ورجعت الساعة 5. لا ما مشيتش، البنزينة كانت زحمة وما خدوش بالهم. كدبين. كدبين يا بيه. يمكن يا هشام قصدهم لما رحت تتغدى. وانت عرفت المعلومة دي منين يا مدام؟ كنت معاه؟ لا ما انا كنت في النادي، بس هو قال لي لما رجعنا، قصدي لما جه ولقاني بخبط. وانت يا مدام كدبت ليه وقلت انك فضلت في النادي وفي شهود بانك اختفيت الساعة 3:30 وظهرت تاني على الساعة 6؟ كنت بتتغدي برضو؟ هو شرط افضل على ترابيزتي لحد ما امشي. انا يوم السبت بدخل الجيم 2 ساعة. بس معلوماتنا ان صالة جيم النادي بتقفل يوميا من 3 لـ 6. كنت فين يا مدام؟ ما يمكن يا انجي ساعة ما روحت تسحبي فلوس من المكنة. ممكن فعلا. وانت يا مروة؟ انا ايه، اظن انتوا تأكدتوا انه كنت عند ابويا، مش رحتوا سألتوه؟ صحيح، وسألنا عن حاجات تانية كتير مهمة يا مروة. التقرير وصل يا فندم، وبيثبت ان دكتور ايهاب كان عنده حق في شكوكه. المرحوم ناجي مات مسموم، وبالمناسبة هو بعد ما عرف كده حابب يقدم معلومات تانية مهمة. المادة اللي تسامن بيها خالي مادة في منتهى الخطورة يا فندم، لدرجة انها ما بتسيبش اثر في الصفة التشريحية، وده كان سبب حيرة فريق التشريح وتأخير خروج التقرير بالرأي النهائي. نص جرام يا فندم كفيل يقضي على البني آدم. نص جرام؟ لكن اسمح لي يا دكتور، انت يعني طبيب بيطري، عرفت المعلومات الدقيقة دي منين؟ ده لاني طبيب بيطري يا فندم وعضو هيئة الرقابة البيطرية، لازم اكون عارفها كويس جدا. المادة دي بتستخدم لإبادة الكلاب الضالة، ومحظور تداولها لخطورتها البالغة على حياة الانسان. يبقى شابوه لفريق التشريح اللي قدر يكتشف المادة دي في أنسجة القتيل. والسؤال الأخير والأهم دلوقتي يا دكتور، بما أنك يعني بتأكد عدم تداول المادة دي، الجاني حصل عليها إزاي؟ تصور يا فندم أن الجاني حصل عليها بكل سهولة، لأنها ببساطة موجودة هنا في الفيلا. يا فندم المنطقة هنا مقطوعة وعلى ترعة، والكلاب الضالة والسعرانة حواليها كتير، وفي مرة كلب منهم عض خالي، لولا أن احنا لحقناه بالمصل كان مات. ده غيرها وهوتهم المزعجة طول الليل يا فندم، فطلب مني أشوف له حاجة تقضي عليهم كل فترة. وبالمناسبة المعلومة دي معروفة لكل اللي هنا، لأني لما جبت المادة كان لازم أحذر الجميع حتى اللي مش هيحتك بيها. الحقيقة دي مفاجأة كبيرة وما كانتش متوقعة، ولا أنت شايف يا شريف؟ أنا الحقيقة شايف بسمة الثقة على وش سعادتك اللي دايما بشوفها لما بتعرف الجاني. هي يا فندم أخد مين فيهم واروح أكمل إجراءاتي؟ هقولك، بس بعد سؤال حوجهه للتلاتة. حد منكم اتعامل مع كارت الفيزا الخاصة بالمرحوم يا جماعة؟ متهيالي يا فندم مدام ما حدش رد يبقى مفيش، وانا هعتبر عدم ردهم ده هو الرد المناسب، وحقولك ان الجاني هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا مستمعي البرنامج العام ومستمعي الحلقة البوليسية 257-92-257-87-120. أنا بغششكم أرقام التليفونات قبل ما ابتدي الحلقة، يلا معلش. أهلا بيكو، هنستقبل الحل بتاع السؤال النهاردة. هنكون معاكو على الهوى وسام محمد على هندسة الهوى، والإعداد سهى حسن، وأنا هكون مع حضراتكو مروة أمين، ومشرفنا دكتور محمد لطفي في الإخراج. النهاردة هيكون في نهاية الحلقة هيكون في 2 متسابقين، كل متسابق إن شاء الله هيفوز ب 500 جنيه. يا رب تكونوا ركزتوا، ونقول لكم أرقام تليفوناتنا التانية 257-84-124 و257-92-303، والرقم الرئيسي باسم البرنامج 257-87-120، والرقم الداخلي 3202. مستنيين تليفوناتكم ومشاركتكم، وإن شاء الله تفوزوا معنا. معانا اول تليفون. الو الو، نتعرف بحضرتك. السلام عليكم، ازيك يا استاذه مروه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده لا ما تقوليش الحال، قولي اسمك الاول. دينا بهجة. اهلا يا دينا، عندك كام سنه؟ يعني 37. حلو، يلا متابعينا على طول ولا بس الحلقات البوليسيه؟ لا والله، يعني البرنامج العام يعني من الاذاعات المميزه، والواحد بيفتخر يعني اللي عندنا اذاعه حلوه زي عندكم كده. اشكرك يا دينا. قول لنا بقى النهارده مين اللي انت شاكه فيه؟ النهارده انا اقول انجي مرات ناجي. مرات ناجي هي المستفاده الوحيده يعني من موته اول حاجه. ثاني حاجه والمحقق هو بيسالها عن الميعاد اللي كانت متواجده فيه، قالت في الجيم، وفي الميعاد دوت في الجيم اتضح اللي هو كان مقفول، ومعظم اجاباتها كانت ملجلجه مع المحقق، فانا اقترح اللي هي. شكرا ليك يا دينا، تابعينا لاخر الحلقه وشوفي اجابتك صح ولا غلط. اتمنى لك الفوز. شكرا. معانا تليفون. الو. ايوه، مصطفى متوان. دي مصطفى متوان. لا ده حلو قوي الاسم ده. ألو. استاذ مصطفى متولي. مصطفى متولي، ممكن توطي الراديو شويه؟ حاضر. الجامعه هي مروه الشغاله. مروه الشغاله، طب والدليل ايه؟ الدليل الجامعه خانها وكان بكيت والدليل الثاني هي الوحيده ان قامت باعداد الطعام، لان التحقيقات اثبتت بان الجاني قام بوضع ماده سامه في الطعام. اشكرك يا استاذ مصطفى، شكرا. نعم. تابعنا. معانا تليفون. الو. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك طارق محمود صالح. اهلا بيك يا طارق. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده؟ انا شاكك في مروه الشغاله. تمام، والدليل بتاعك ايه؟ دليل ان هو نمره واحد انتقام، نمره اتنين ان هي لما قالت له في التحقيقات ان هي كانت رايحه تدي لوالدها الفلوس، السبب بعد كده ان هو اساسا ما كانش مديها فلوس ان هي تروح بيها. هي راحت لوالدها ازاي؟ تمام، اشكرك وخليك معانا نشوف اجابتك. تمام. صح ولا غلط. تمام، متشكر حضرتك، اتفضل. مع السلامه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مروه؟ بخير، وازيك عامل ايه؟ الحمد لله، معاك محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. هو النهاردة هشام السواق بمساعدة انتي. طيب ودليل ايه؟ الدليل هو بيكذب وقال ان انا كنت في البنزين وهو كان معاها، وقال لما هو في اثناء التحقيق بيقول له احنا مرجعنا مع بعض، وبعدين رجع غير كلامه، وبعدين بيقول له ما تحداكوا لو ثبتوا ان انا وان هو تسمم، هو سمم له الفيزا. طيب. هو خد الفيزا وهي دي كانت القتيل. شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا لسه على الهواء مباشره، بنتلقي مكالمات حضراتكم على تليفونات 257-84-124 257-92-303 منتظرينكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، و 257-87-120 ومنتظرين الحلول الموجودة النهاردة مع حضراتكم والأدلة أكيد على تليفوناتنا 257-84-124 257-92-303. معانا تليفون. ألو. ألو. مساء الخير. مساء الفل. ممكن اقول لحضرتك الحل؟ اكيد. نتعرف بحضرتك الاول. ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا بحضرتك. الشغاله اللي اسمها مروه. تمام. طب والدليل؟ لا، في ادله كتير عليها. طب قول لنا اثنين. اول حاجه ان هي بتقدم له الاكل، فهي حطت له السم في الاكل، ولما مات راحت واخده منه الفيزا وراحت سحبت من مكنه فلوس، ولما كذبت على المحقق قالت له انا ما فيش فلوس الا عدد قليل في البيت فانا استنيته يجي. لا، هو ما خرجش اصلا، هو لبس ومات، وراحت هي واخده منه الكارت وراحت سحبت فلوس وراحت لابوها. طيب انا بشكر حضرتك يا استاذ ممدوح، وخليك معانا لاخر الحلقه وان شاء الله تكون اجابتك مظبوطه. ان شاء الله. شكرا. اشكرك. اتفضل. هيكون معانا اتنين فايزين اخر الحلقه، كل واحد ب 500 جنيه. يا رب تكونوا ركزتوا المره دي ويكون وشي حلو على الناس اللي هتفوز. معانا تليفون. الو. الو. الو. ايوه. الو. انا سامعاك. معاك علي من محافظه المنيا. اهلا بيك. ممكن نوطي راديو شويه؟ وطيت الراديو. ماشي. الو. انا سامعاك، اتفضل. مين النهارده اللي جاي يا فندم؟ مروه يعني متاكد انت؟ هي شغاله، لان هي اللي عملت الاكل ليه ورنت عليه 3 مرات اتوفى يعني. طب الدليل بتاعك ايه؟ الدليل ان هي عملت الاكل ورنت 3 مرات عليه، وفي الحته ديت عشان تتاكد من تبعد الشبهه عنها وتتاكد من سبب الوفاه ان هو اتوفى، وسحبت وخد الكارت منه وسحبت منه الفلوس. اشكرك. انت اول مره تشاركنا؟ اول مره. ان شاء الله تكون اجابتك مظبوطه. اشكرك. لا. تفضل. تليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ مروه؟ بخير. ازيك عامل ايه؟ حضرتك الحمد لله. الحمد. يلا، مين النهارده اللي جاي؟ الاول صبري حليم عبد الملاك من شبرا الخيمه. شفت بقى انت النهارده انت اللي مركز. يلا. الجاني النهارده انا بقول هو الدكتور البيطري ابن خليل ابن اخت الجاني مجني عليه. الدكتور البيطري. بص هم ثلاثة. أيوة. هم ثلاثة انجي. ايوه، ما هو الدكتور البيطري، ما فيش ثلاثة دكاترة بيطري يعني. طب بص، هم انجي مرات ناجي ومروة الشغالة وهشام السواق. مين البيطري ده بقى؟ الدكتور اللي هو مبلغ عن الجريمة. ماشي. انت مش انت بشكك فيه يعني؟ طب دليلك ايه؟ الدليل ان هو بيقول ان هو خاله راح يصرف في ال من بتاع المكنه اللي هي الصرف الالي الفيزا. الفيزا بالفيزا. طبعا المعلومه دي مش عرفوا ان هو راح يصرف. حاجه تانية، السم اللي اتقتل بيه بيقول ان اللي هو الطبيب الشرعي مش هيعرف اللي يطلع الماده دي، ما عرفش. طب وانت ايش عرفك ان هو مات بالماده دي؟ ده دليل ادانته. ماشي، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا، تابعنا دايما واسمعنا في كل برامجنا. شكرا، شكرا لحضرتك. شكرا، سلام. الو الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام طيبه يا استاذه مروه، وحضرتك بألف خير. انا بقول النهارده انا مع حضرتك مصطفى السيد النوبي السيد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. انا بقول النهارده اللي هي مروه الخدامه هي كانت طبعا زوجته في المقام الاول. زوجته الاولى. الزوجه الاولى. تمام. وبعدين هي حبت طبعا تنتقم منه باللي حصل لها منه. طبعا بعد كده يعني زعلت قوي طبعا. يعني جينا فتره اللي هي القتل، يعني التسمم، هي حطت الماده السميه ديت في الاكل. وبعدين طبعا هي بتقول انا رحت لوالدي من بعد الساعه 3 او 3:30. طب من 3:30 هي طبعا بتقول انت رحت وشفت والدي واكيد قال لكم وكده والكلام ده. طبعا هي طبعا ازاي هتروح اصلا من غير فلوس؟ هي ما هي لما هو مات، الراجل مات اتقتل، يعني معنى كده ان هي خدت الكارت وبعد كده راحت هي سحبت الفلوس. شكرا جزيلا ليك، تابعنا ونشوف اخر الحلقه اجابتك مظبوطه ولا لا. شكرا فهمت. شكرا يا شكرا. معنا تليفون. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه كده عنصر نسائي يدخل، مش كله كده رجاله كده. اتفضلي. وحضرتك ياسمين علي. بس تكوني ركزتي يا ياسمين. ان شاء الله بامر الله. والنهارده مروه الشغاله. طب والدليل ايه؟ الدليل حضرتك يا مروه بتقول انا بروح لوالدي كل اسبوع عشان اديله الشهريه واجيب له العلاج وكده. هي بتقول هو خرج يسحب فلوس واتصلت بيه 3 مرات وما ردش. طب وبتقول انا رحت وجيت. طب هي عمايه ما خدتش الراتب بتاعها، راحت لوالدها ليه؟ هي حضرتك حطيت له السم، لان اكيد السم هيبقى موجود في المطبخ وعشان تنتقم منه كمان حطيت له السم. فلمات فخدت الفيزا وراحت عملت قفلت الباب وراها طبعا، لان ما فيش حد معاه مفتاح. قفلت الباب وراها وراحت سحبت فلوس وواحد لوالدها ادت له الفلوس الشهريه وكده، ورجعت ثاني تخبط على اساس ان هي ايه ما يعني خرجت لوالدها، ما سحبتش فلوس على الفيزا. وده طيب. كان دليل ثالث. شكرا ليكي، تابعينا ونسمع حلول تانية من مستمعين وان شاء الله يكون النهارده يوم سهل بالنسبه لكم. اثنين 57 84 124 واثنين 57 92 303. مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. معك امال مجدي محسن. اهلا بيكي امال. هو حضرتك مروة؟ لا دي الإجابة ولا بتكلميني؟ لا دي الإجابة. طيب دي الإجابة. طيب الدليل إيه؟ هو الدليل هي اللي سممته. بس حضرتك أنا عايز أقولك على حاجة، هم بيقولوا إن هم سحب بكارت الفيزا، كارت الفيزا ده في رقم سري. فإزاي هتسحب الفلوس؟ وبعدين هي أساسا هي أول حاجة هي فعلا هي اللي سممته صح. طب الدليل بتاعك يعني مش عايزين ننفي هم بيقولوا إيه، عايزين الدليل بتاعك أنت. هو بص هو دليلي اول حاجه ماشي، هي بتقول انا كنت مستنيه، هو كده كده عارفه هي سمته، كده كده هي عارفه ان هو راح يجيب لها فلوس. فبتقول انا رحت عند والدي ما لقيته اتاخر ورحت عند والدي اديته فلوس ماشي. طب هي جابت الفلوس منين؟ وبعدين تاني دليل اللي هي كانت بتتصل عليها عشان تنفي عنها التهمه، وبتتهم مراته وهشام ان في علاقه عشان ترمي التهمه عليهم هما. تمام، اشكرك وخليكي معانا وتابعينا دايما. شكرا. الو الو الو. ايوه نصرة سيد احمد. نصرة؟ سيد أحمد. عندك كم سنة؟ عندي 16. أنتي بتشتركي باسم حد تاني صح؟ أنا؟ لا. أنتي اسمك نصرة؟ طيب يا حبيبتي عندك كم سنة؟ عندي 16. 16. طيب مين النهاردة الجاني يا نصرة؟ النهاردة هشام، عشان هو قال للمحقق تحدك لو انت سويت حاجة عليا. كمان هو انتوا مستنيين نتيجة التشريح يعني، ايش عرفوا كمان، وكمان هو عارف ان نتيجة المصل مش تبقى مش بتبان في التشريح قوي. دي اول حاجة. وكمان هو ما كانش موجود في البنزينة، غاب تقريبا حوالي ساعتين او ثلاث ساعات بس. شكرا ليكي، اتمنى لك تفوزي. لسه بنستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشرة. الو الو. ايوه محمود متولي. استاذ محمود ممكن نقفل الراديو؟ ماشي. ايوه الو. تمام كده. ايوه اتفضل حضرتك. الشغاله هي اللي جاري النهارده، مروه الشغال. ايوه. طب الدليل ايه يا فندم؟ الدليل ان هي قالت ان انا جيت 8 وربع، مع العلم هي فتحت الباب للسواق والزوجة 8 إلا ربع. هي اللي وضعت السم وهي اللي عارفة رقم الفيزا. طيب بشكرك أستاذ محمود، خليك معانا إن شاء الله تكون إجابتك مظبوطة. شكرا شكرا. معنا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك حضرتك؟ حضرتك مشارك دلوقتي على الهواء، مين معايا؟ الله سعد محمود أحمد. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ سعد. الله يخليك يا فندم. الجاني مين؟ مروة الشغالة. طب ودليل إيه؟ حضرتك قالت أنا فتحت للسواق 8 وهي دخلت 8 وربع أو إلا ربع كده، وهي الوحيدة اللي معها رقم الفيزا، وهي المسؤولة عن الأكل، دخلت له الأكل. طيب شكرا ليك. تابعنا. ممكن اسالك باسم مراتي؟ طبعا اتفضل. نفس الحل برضه، هي باسم الزهراء احمد الضوي. لا نفس الحل بس اسمها ايه؟ الزهراء احمد الضوي. طيب اشكرك، اتفضل. شكرا. شكرا جزيلا. ارجوكم ما نتاثرش باجابات الاخرين، يعني نركز كده في الحلقة وهي بتتذاع، وبعد كده كل واحد رأيه يحتفظ بيه، علشان خاطر ممكن يكون ناس كتير جدا بتحل غلط، ناس كتير جدا بتحل صح. تخلي كل واحد مركز في الحل اللي هو سامعه وشايفه ومقتنع بيه. ومعنا تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليلى محمد خيل مع حضرتك. أهلا بيك يا ليلى. أهلا بحضرتك. اتفضل. الجانية هي مروة. ودليل ايه؟ الدليل انها طبعا انتهزت فرصة هما مش موجودين في البيت، وحطت له المادة المسممة في الاكل، واخذت الفيزا وراحت صرفت الفلوس من المكنة ومشت، واخذ المفتاح معاها. والدليل التاني انها طبعا محمد لما يسألها بتقول له ما فيش حد مع انجي، بتقول له ما فيش حد معاه مفتاح البيت خالص. هي جت لما قال بيخبطه، هي كان معاها المفتاح وجت فتحت لهم البيت. وبعدين حكت لإنجي إنها طبعا لما أكل الأكل ورجع وحاجات منش، فده سبب الإدانة بتاعتها. طيب شكرا ليكي، تابعينا إلينا. شكرا ليكي. معنا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اتفضلي طبعا. اقول الاسم الاول؟ ايوه اتفضلي. رباب رياض مع حضرتك. اهلا بيك يا رباب. قولي لنا مين الجاني النهارده؟ بصي انا كنت شاكه في مروه، هي يعني جت بزله لسان، مش مساله بقى وضع السم او كده، لما هي بتقول له لو شلت النضاره والشرب وشفت وشي وكده، فهو سالها على حاجه فهي وقعت بيه الكلام غصب عنها من غير ما تاخد بذله لسان، قالت له احسن يموت. طب معلش انا بس انا نفسي اتلخبط، انت شاكه في مين يعني؟ اديني اسم. مروه. تمام. مروه اللي هي كانت شارب ده، وبتقول النضاره، فهي وقعت بس بذله لسان. تمام. قالت له يموت او كده، فده وده الدليل يعني. هي وقعت غصب عنها بذله لسان. طيب شكرا ليكي. ومعانا تليفون. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمد عبد الرحمن يا فندم. اهلا بيك يا محمد. اهلا. الجاي النهارده مروه الشغاله. ودليلك؟ الدليل انها كان عندها دفع الانتقام اللي هو طلقها وخلاها شغاله وكده، وبعدين هي لما راحت لوالدها ما كانش معاها فلوس اصلا، هو ما كانش لسه بيشتغل. اشكرك شكرا جزيلا. ونستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء مباشره، ومعانا كمان تليفون. الو. الو. ايوه. القاتل هو حضرتك مروه. ايوه صح، انا اللي قتلت. سبت انا شغلي ورحت. ايوه ايوه هو ده. نتعرف بحضرتك. هي مروه هي اللي قتلت. مروه. نتعرف بحضرتك. هيثم محمد خميس. اهلا بيك يا هيثم. اوعى تكوني انت اللي قتلتي فعلا. لا لا لا لا ما تلاقيش، ده انا غلبانه. طيب لا، مين صحيح القاتل؟ مروه ان شاء الله. تمام. مروه. والدليل بتاع حضرتك؟ بصي، دليل ان هي الوحيده اللي عندها فرصة ان هي تحط السم في الاكل. تمام. وهو ميت بالسم، ميت بالسم اللي هو نص جرام بتاع السم بتاع الكلاب ده. تمام. وهي ما فيش فلوس معاها، ازاي هي راحت لابوها؟ دي حاجة. الحاجة دي حاجتين كده. الحاجة التالتة ان هي اللي معاها الباسورد بتاع الفيزا، لان هي كانت متجوزها قبل كده. وبعدين بقى فيه بقى حاجة رابعة السهل قوي، ان هو الجهات التحقيق تتوصل له ان هي استخدمت الفيزا. الفيزا ليها لما بتروح تسحبي ليها علامة كده بتصور اللي رايح يسحب في كاميرا. سهل قوي ان المحقق يعرف الوقت او امتى، واللي استخدم الفيزا دي بالذات يعرف امتى. طيب. فهي الوحيده اللي استخدمت الفيزا، وهي اللي سحبت الفلوس عشان كده ان هي يعني طلقها يعني زمان وكده. طيب احنا خلاص قربنا نعرف الحل. انتظرنا وشوف انت اجابتك مظبوطه ولا لا. شكرا لحضرتك. مع السلامه. ودي هتكون اخر مكالمه نقدر نستقبلها عشان نزيع الحل صحيح. الو. الو. ايوه اسماء صلاح محمد. اهلا بيكي اسماء. الجاني مين النهارده؟ مروه الشغال. ودليلك؟ الدليل ان هي الوحيده اللي بتقوم باعداد الطعام ليه، فهي حطت السم في الاكل، ولما مات خدت الفيزا وصاحبه الفلوس هي اللي معاها الرقم السري بتاع الفيزا، وهو لما ما خرجش اصلا هي خدت فيزا وراحت صاحبه الفلوس، وبعد كده ادعت ان هي راحت لوالدها رغم ان هي ما كانش معاها فلوس اصلا. بشكرك، ودلوقتي هنسمع الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لما نقارن كذبة هشام بكذبة إنجي نلاقيهم يتشابهوا كتير. يعني هو اختفى من البنزينة الساعة 3، وده تقريبا نفس التوقيت اللي اختفت فيه إنجي من النادي، وظهوره مرة تانية بعد 3 ساعات هو برضو تقريبا نفس توقيت ظهورها في النادي، مما يوحي انهم كانوا مع بعض، ومما يوحي ايضا انهم كانوا في الفيلا لتنفيذ فكرة قتل ناجي. وهما طبعا متأكدين انه لوحده بعد انصراف مروة الشغالة لزيارة والدها المعتادة، والاحتمال ده كان بيرجحه توقيت قتل ناجي زي ما قال تقرير الطب الشرعي الساعة 4. لكن السؤال، هل لو هشام وإنجي اتفقوا فعلا على قتل ناجي كانوا محتاجين كل الوقت ده 3 ساعات؟ وهل المسألة كانت تحتاج اشتراكهم سوا؟ وطبعا الإجابة لا. القتل بالسم لكان محتاج كل الوقت ده، ولا كان محتاج اشتراكهم سوا؟ ده صحيح يا فندم ومنطقي جدا، لكن كانوا فين الاتنين كل الوقت ده؟ ابحث عن الحب ومشاعره يا دكتور العزيز. احنا تبين لنا من خلال تفريغ تليفونات الاثنين انهم تواصلوا واتفقوا على لقاء على النيل غدا في مطعم عائم، لقاء يعني عاطفي عابر، يمنوا في انفسهم بلقاء ما بعدوش فراق. وبعدها كل واحد رجع لمكان تواجده الطبيعي. وكان السؤال الاهم عشان يقربنا من شخصية القاتل، هو لما المرحوم خالك يا دكتور كان بيقرر بين وقت والتاني يرمي عيش مرشوش بالمادة السامة للكلاب الضالة، تفتكر كان بيكلف مين بالمهمة دي؟ ما اعتقدش يعني انجي مراته ولا هشام السواق، متهيألي والأوقع يكلف مروة شغالها، وعلشان كده خلاني في البداية أحذرها هي أكتر واحدة من خطورة المادة. فندم بالضبط يا دكتور، لأنه كان عارف إنها أنسب واحدة هتقوم بالمهمة دي، لكن ما كانش يعرف للأسف إنها هتقوم بمهمة تانية وهي قتله. لا لا أنا ما قتلتوش ما قتلتوش. أنت القتلة يا مروة، ومن البداية ملابسات الجريمة كانت بتشير إنك المتهمة الأولى، على الأقل لأنك آخر حد كان مع القتيل. معقول يكون الدليل الوحيد عليا إن كنت آخر واحدة معاه؟ لا طبعا مش معقول يا مروة، أنت قلتي إن القتيل خرج يسحب لك مرتبك من المكنة ومرجعش، إنما الحقيقة إنه رجع وحضرت له الغدا كالعادة، وبعدين عملت له القهوة شربها، وبعدين اداكي مرتبك. مش ده برضو اللي بيحصل كل أول سبت في الشهر يا إنجي؟ والله يا فندم وبالترتيب اللي سيادتك قلته ده وبشكل آلي معتاد. لحد ما اداها مرتبها يا إنجي كان العادي، لكن اللي ما كانش عادي المرة دي إنك يا مروة حطيت له المادة في الأكل، وده اللي أثبته وبصعوبة الطب الشرعي إن القتيل اتغدى عادي. مش أنا أكيد، ما يمكن أكل أي حاجة بره أو في أي مطعم. خالي عمره ما كل في مطاعم. بصراحة من يوم ما اتجوزته عمره ما كل بره بيته. وحتى لو هفترض جدلا يا مروة إنه أكل بره، اللي قتله تأثير المادة الممنوع تداولها، واللي لا يمكن تتواجد إلا هنا في الفيلا، وانت طبعا كنت ذكية لما طلبت رقمه من على تليفونك كذا مرة، وانت عارفة انه مش هيرد لانه طبعا ميت قدامك، لكن عشان لما الجريمة تنكشف تثبتي انك مشيتي وهو برا. لا لا ما يمكن بعد ما انا ممشيت رجع لقى هشام وانجي مستنينه وهم اللي سموه. ممكن ده لو كنت فعلا مشيتي قبل ما يرجع، لكن ده كان مستحيل لأنك لازم تستنيه عشان يقبضك مرتبك، وإلا ما كانش في داعي لنزولك لوالدك، لأنك لازم تروحي له بالمبلغ اللي يخصه من مرتبك بيعيش منه كل شهر، وده أكده والدك. أيوة لما سألناه قال إنك كنت عنده مبارح واديتي له القرشين كالعادة، وكمان أكدتي له إنك قبضت مرتبك. أبوي قال لكم كده؟ قال الحقيقة يا مروة. وبعدين انت قلتي ما يمكن القتيل رجع بعد ما مشيتي لقى هشام وانجي في انتظاره وهم اللي سمموه، وده مستحيل. هيدخلوا ازاي يا مروة وهو مش موجود؟ محدش منكم معاه مفتاح الباب الداخلي، ولا نسيتي؟ والدليل الاكبر والاقوى على كذبك واللي يثبت انك كنت موجودة لما رجع القتيل بالمرتب بتاعك بصماتك على كارت الفيزا بتاعته. وأنا في التحقيق سألت إن كان حد منكم اتعامل بأي شكل مع كارت الفيزا الخاص بالقتيل، وكان الرد بالنفي. يبقى بصماتك وصلت للكارت إزاي وليه يا مروة؟ أولا ده الإيصال اللي بيخرج مع الفلوس من المكنة، وفيه تفاصيل عملية السحب الأخيرة، وبيأكد إنها كانت امبارح الساعة 2:10 ظهرا، وبمبلغ 3000 جنيه مرتبك يا مروة. لكن المرة دي ما خدتهوش من إيده كالعادة وانت ماشية، المرة دي ولأنه كان ميت اضطريتي انت تمدي إيدك في جيوبه وتاخديه، وعفوا طلع كارت الفيزا في إيدك. صحيح سبتيه وخدت الفلوس، لكن كان خلاص بصماتك اتطبعت عليه. لسه هتنكري يا مروة؟ اقسم بالله اقسم بالله ما كنت بنام من غيظي وحقدي عليه، ولو طلت كنت دبحته بسكينة تلمة، سكينة تلمة 1000 مرة ومرة. انا بكرهه الراجل اللي حول مراته الخدامة ويزلها. يستحق الموت. ايوه يستحق الموت. انا مش ندمان ان قتلته. خدها يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. طلعت مروة. يلا معلش بس مش انا، مروة تانية. بصوا بقى عشان نبقى عارفين، في ناس كتير جدا قالوا مروة، بس انا فريق الاعداد جايب لي الورق اللي مكتوب فيه كل اسم متسابق شارك معنا النهاردة، ولكن ساعات مكتوب قدامه الدليل غلط أو الدليل ناقص مش كامل. ناس كتير جدا جدا قالوا مروة، ولكن أنا بعتذر لكم لأن أنتوا كان في حاجات كتير جدا ناقصة، في أدلة ناقصة أو الدليل مش كامل. ياريت المرة الجاية نركز أكتر علشان نقول الدليل صح أو غلط. ولكن طبعا في ناس كتبت بعتت الإجابة الصحيحة، وفريق الإعداد كتبها لي، وأنا هم دول اللي هعمل منهم القرعة. بسم الله الأول. ياسمين علي مصطفى، ألف مبروك يا ياسمين، 500 جنيه القرعة الرقم الثاني المشترك اللي فاز معنا. أمال مجدي محسن، ألف مبروك أمال، 500 جنيه، وإن شاء الله بإذن الله تتواصلي مع فريق الإعداد وتاخدي الجائزة بتاعتك. أشكركم، وياريت المرة اللي جاية والمرات الكتير اللي جاية تركزوا معنا، يكون الدليل أدق ويكون كامل. أشكركم شكرا جزيلا، كنا معاكم النهاردة. تأليف مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد. شكرا جزيلا مروة أمين، والإخراج دكتور محمد لطفي.